الحديث وصنعته يشك في صحة أحاديث أو القطع بها مع كونها معلومة مقطوعة، كفقع موسى عليه السلام لعين ملك الموت لما جاءه، فإن من أهل الكلام من يرده زاعما أنه لا يصح، ومثل هذا المتكلم لا خبرة له بصنعة الحديث ولا اطلاع له على طرقه، وليست له معرفة في نقد رجاله. ويقابل هؤلاء قوم كلما وجدوا لفظا في حديث رواه ثقة بإسناد ظاهره الصحة التزموا صحته وقد يكون غلطا. ولهذا كان من أشرف علوم المحدثين علم علل الحديث، لأن علم علل الحديث في الأصل موضوع لحديث الثقات، وإنما أدخل فيه حديث غيرهم تبعا. والأمر كما ذكر المصنف رحمه الله في قوله: كما أن على الحديث أدلة يعلم بها أنه صدق وقد يقطع به، فعليه أدلة يعلم بها أنه كذب ويقطع بكذبه. والمصنف رحمه الله له كلام نافع في علامات الحديث الموضوع ذكره في منهاج السنة النبوية، ثم ذكر جملة منه تلميذه ابن القيم في المنار المنيف، وتلك الجملتان من كلامهما رحمهما الله فيها إعلام بأن متون الأحاديث المروية تلاحظ كملاحظة الأسانيد، فليس نقد الخبر منصبا على سنده دون نظر إلى متنه، بل لا بد من النظر في متنه، فمتى وجد في المتن ما يخالف أصلا مستقرا في الشريعة فإن الخبر يرد ولو كان من حديث الثقات، إذ يكون غلطا يعرفه أهل المهارة في العلل. ثم ذكر المصنف رحمه الله أن الموضوعات في كتب التفسير كثيرة، ومثل لها بأحاديث كقوله: منها الأحاديث الكثيرة الصريحة في الجهر بالبسملة إلى آخره، وبه تعلم قدر الحاجة إلى رعاية الأخبار في التفسير من جهتين اثنتين: أولاهما أنه لا ينبغي أن يتشدد في نقدها، لأن طريق نقلها هو الطريق العام المستفيض في الأمة، والثاني التفطن إلى ما دس في التفسير من الأحاديث الموضوعات والأخبار الإسرائيليات. وبهذا ينتهي إيضاح هذه الجملة من هذا الكتاب على نحو مختصر يبين مقاصده الكلية ويوقف على معانيه الإجمالية. اللهم إنا نسألك علما في المهمات ومهما في المعلومات، وبالله التوفيق. وأنبه إلى أمرين اثنين: أولهما، أحضر غدا الكتاب التالي لهذا الكتاب، وهو كتاب الأربعين النووية، صح؟ فإننا قد نبدأ به بعد الفراغ من هذا الدرس في الفجر. والتنبيه الثاني، أكرر إعلامكم بأنه من كان له سؤال فليكتبه في الأوراق المعدة لهذا الشان لنجيب عليه في آخر الدروس. وليعذرني الإخوان من إجابة الأسئلة كفاحا، وأرجو أن لا يتبعني أحد، وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.